وتأمل هنا قول الله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء العمار بأنهم رجال، والرجولة والمراجل لها شأن في أحاديث الناس، ولكنهم يتفاوتون في فهم الرجولة ومعناها وما هي المراجل. وذهبت فهوم بعضهم للرجولة وللمراجل إلى فعل أمور تافهة جدا وحقيرة ومخالفة للفطرة، يمارسها على أنها نوع من الرجولة والمرجلة. لا بأس نضرب أمثلة، بعضهم يعد من الرجولة إطالة الشارب، وتجده يطيل شاربه إطالة كبيرة ويفتل شاربه بطريقة معينة أمام من حضر كنوع من المرجلة، هذا مبلغ من العلم. وتجد في الوقت نفسه يحلق لحيته مخالفة للفطرة تماما في وجهه، لحيته محلوقة وشاربه طويل، ينزل الشارب على فمه ويغطيه ويمتد من الجانبين، ثم يمارس فتل الشارب أمام الناس كنوع من المرجلة، وعند نفسه أنه محقق للرجولة.